الصدقه يصدق زكاه قرسنا اهون بصدقه نو يغبانو صدقه وچ من يمسلالو صدقه سانتيم مسطت بتشا يمسلالنا لا صدقه سيبال تقلالا بسفي نجر نو ስለዚህ ምን ምንድነው የሚመስሉ እነዚህ ሰደቃዎች ዛሬ ጭንቅላታችን የሰደቃ ትርጉም እናቃለን አሞራችን የሚሸከመው ዛሬ ገንዘብ ብቻ ሰደቃ እንዳልሆነ نعم يقول باب الصدقات واسع በጣም ሰፊ ነው ይላል ሼኹ وانواع الصدقات كثيره የሰደቃ ጉዳይ አይነቶች በጣም ብዙ ናቸው وساعرض عليك نماذج لتدرك منها ان كل بر وخير ونفع مادي او ادبي تقدمه لمسلم صدقه مالت تقلالا ادب مالت زي لا ادب انتن طباي مالت ادلم تقلالا تمرت نك نجر ويم جنزب نك نجر ويم يغلبت ارداتا يمساسلو بمولو صدقه نو ميبالو يلان طيب دمو ايه صدقه يبالو ممكن يكون لمسلم ممكن يكون لغير مسلم ممكن يكون لحيوان نعم سلازي لانسسام يهونال لكافرم يهونال لمسلمم يهونال اند زكات ادلم فانه صدقه تؤجر عليها وتثاب مجمرا صدقه من مهونن اوقنا በዛ መሰረት ከተሰደቅከው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ደህን አያጠፋልህም وقد تكون سبب النجاة والمغفرة لذنوب من الكبائر ወለተኮኖ ሼኹ ممكن تلق بلاء تصفو به ነበር አላህ እሱን ደምስሶ በላኡ ሊያነሳልህ ይችላል وممكن كمان كبائر الذنوب عند زنا عند ربا عند من عند من تلق ወንጀሎች ያስመዘገብካቸው በሰደቃ ሊሰረዙ ይችላሉ ይላል ሱብሃንአላህ العظيم اذا ከጀሃነም ያስድናል ይላል ሰደቃ ሆነቴ ነው ትርጉሙና ማንነቱና የሰደቃ ትልቅነት ብዙአችን አናቀም ለምን እንደው መሰላችሁ ትልቅ ምንዳ የተሰጠው ሰደቃ ምክንያቱ ማሉ ገንዘብ ከደም ስራችን የታሸገ ነገር ነው ከደም ስራችን የተሳሰረ ነገር ነው የገንዘብ ፍቅር የፈለገውን ሰው الا من رحم ربي ከሰሃባዎችና ከታቢዎችና ነበሩ ግን ከዛ ቀጥሎ ያሉ ግን እስከ ጊዜያችን ድረስ የፈለገው ዓለም ቢባልም ወሊ ቢባልም እንደዚህ ቢባል በተፈጥሯችን እኮ ነው يعني ገንዘብ የማይወድ ሰው የለም الله كو مسكروا الذي وتحبون المال حبا جما جما من معناته نو اين انت سوچ جنزب بتام نو متودد جما معنات بزو نو متودد عليه وتحبون المال حبا جما كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك يومئذ يعني اندزي بلو يقتلال معناته نو سلازي نحب المال نحب المال بالقران قران يمسكربت نجر نو اني الود ما تبلني يلبه الله اكو قلصوال خلاص الله قلص ارغونا يتناغرو وتحبون المال حبا الالم حبا جما بسوره العاديات الله سبحانه وتعالى من الهلال والعاديات فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا انذي بمولو الله يماله نو بامست نغير يملال من اسماله والله بتام دي ارغاغطلن مالي من اللي مالتنا يفلقو كلا ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشديد وانه لحب الخير لشديد وانه لحب الخير حب الخير خير مالتنا جنزب مالتنا جميع المفسرين الزه آية خير مالت جنزب مالتنا وانه لحب الخير لشديد انسان يغنزف فكر بتام شديد فكر نو يالو نا ايه بسوره العاديات بسوره الفجر دمو وتحبون المال حبا جما بللام سوره عليه سلازي በጣም በደም ስራችን ስለገባ የገንዘብ ፍቅር ምን ዳው በጣም ከፍተኛ ያደረገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala طيب فإطعام الطعام مغب مبلات صدقه ነው وكسوه الثياب لاند عند شميز እንኳን ወንድሞችና እህቶች والله انين جاب እንደ سعودي عربيه ከሆናችሁ በአሜሪካ ካናዳ ያላችሁ ወንጀላችን ብዙ ነው እነት በቤታችን እኔ በራሴ ልሄዳችሁ ከ20 በላይ ልብስ አለኝ ብላችሁ አታምኑ ከ20 በላይ እየቀያየርኩም ለብሳቸው ልብሶች አሉኝ እኔ ግን 20 አያስፈልገኝም 5 ልብስ ካለኝ ሊያኖረኝ ይችላል በል ያረጁና አለብሳቸውን ብዬ ያስጠገኋቸውማ በአሽራት ነው እንትሜሉ እስቲ እህቶች ልጠይቃችሁ ባንድ ላንድ እንትን ላንድ ሰርግ አንድ ጥሩ ልብስ ትለብሳለችና ሌላ አጎቷ ሰርግ ከመጣ እሱ ልብስ ለመሄድ ያሳፍራታል ሌላ ልብስ ነው የምታመጣው እኔ እንግዲህ በሳውዲ አረቢያ ያለው እህቶችና ወንድሞች በሱ ደረጃ ነው የምናገረው በአውሮፓ ምን እንደሆናችሁ አላቀም የገንዘብ የልብስ ችግር ካላችሁ እንግዲህ እናንተ እወቁት በሳውዲ አረቢያ ግን ጉድ ነው የምትሰማው ለምሳሌ ባንድ ወር አራት ሰርግ ካላት አንዲት ሴት ለአራቱም አዲስ ልብስ ነው የምታሰፋው ነውር ነው እንዴት የመሰለ ጥሩ ልብስ ዛሬ ለበሰችው የአክስቷ ልጅ የገባች ያጎቷ ልጅ ሲታገባ ካንድ ወር በኋላ ነውር ነው ይሄን ልብስ ለብሳ እንድትሄድ እንግዲህ ነውር በዲን አይደለም በመዝሃባችን በመንሄድበት መንገድ ነውር ነው አንዲት ሴት ወነቴ ነው አንዷ ምን ትላለች 46 ነው 47 ልብስ አለኝ ትላለች ሁሉ የማይለበስ እኮ ነው ወንድሞች ዝም ብሎ ለሰርግ ለጌጣጌጥ ለአንዳንድ ድግስ የተደረገ አንድ ጊዜ ለብሳ ሁለት ጊዜ ለብሳ በቃ ሞዴሉ ወድቋል ብላ የምታስጠጋው ነች እና ምንድነው ልብስ ሰደቃ ከሆነ ካንተ ጋር 10 አመት ያደረገውና በጣም የሰለቸ ልብስ ላንድ ምስኪን والله عند شي دولار ارغو يميقطرو مسكينوچ አሉ ሂዱና አዲስ አበባ ሂዱና ከአዲስ አበባ ታቹ ያለው ምን እንደለበሰ ሰው እዩት እስቲ እነዛ እጃቸው ተቆርጦ ደውዬ ምናምን ይሆኑ ለማጣ ይሆኑ በመንገድ ያሉ ምን እንደሚለብሱ ታቃላችሁ ባይናችሁ አይታችኋል እናንተ አንድ ልብስ 5 ወር 6 ወር ያልታጠበ ልብስ ይሄዳሉ ለብሰው ይሄዳሉ ሴቶቹም እንደሚለብሱ በአገራችን ተመልከቱ አንተ ግን ወነቴ ነው በቴ 3 ዶላር ሞልቷል እና እስቲ ሰደቃ ስጡት እስቲሱ ሰደቃ ስጡት والله እዚህ በሳውዲ አረቢያ አንድ ጥሩ ነገር አለ በየመስጊዱ አንድ ትልቅ ሳጥን አለ ሳጥን እንትኑ እንትን ይላል አሁን አንድ ሰው የማይለብሰው ልብስ ካለው እዛ ጥቅልል አድርጎ ያስገባዋል እና ሳጥኑ ትልቅ ነው ሲሞላ ወደ አፍሪካ ይልኩታል سبحان الله العظيم እና ወነቴ ነው ስለዚህ ልብስ ሰደቃ ከሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዲስ ልብስ ነው መቀበለው እንጂ የድሮ ልብስ አልቀበልም አላለም ጫማ አንተ የማትለብሰው ጫማ ላከውና እስቲ ስንት በእግራቸው የሚሄዱዋሉ ይልበሱት እስቲ ከእሾህ ከጠርሙዝ ከድንጋይ እስቲ አድናቸው እስቲ والله በእግራቸው የሚሄዱ ሰው አላያቸው በል እኔ የማየው ብዙ ሰዎች ያዩት ጫማ ለብሰው ጫማ ራሱ ክፍት ነው ክፍት እኮ ነው ያው ራሱ ጫማው በመስመር አድርጎ እንትን መለቀም ወይ መቀጥቀጥ እንደዚህ ገንዘብ ያላቸው ሁለት ጣታቸው ወደ ውጭ ወጥቶ ያኔ ሱብሃንአላህ ይገርማቸዋል እኮ አንተ ግን ስንት ጫማ ነው ያለ ስጠው እስቲ ለነሱ እኮ ወርቅ እኮ ነው اذن اطعام الطعام صدقه وكسوه الثياب صدقه وسقي الماء يدوم በጣም ሰው የሚያቀለው ነው سقي الماء وهما تطات والله يغرمال ينغري مننقو اني بسودان عند عمت تقمጫለው سودان يا احبائي يا اخواني بقولت لنغراچو سودان موقت هاجر ነው እና ብዙ ጊዜ በታክስና በባስና በእግር የምትሄድበት እንትን ነው ስኮበልል ስዞር ስዞር ስዞር ወነቴ ነው بوهات امات قرراتشني درك نبر لكن عندنا الله سبحانه وتعالى بتقام يمرق اتشو سوى تشالو بزا بيتاتشو بر عند التلاجة عند انتني عرقالو كزكز يالوها بامبا يكفتونا ازا كوها اللش تبلو ازا بزا ستهد بزا قدنا ستهد ودك انت تمزز بلنا تنش كيدك ولا عندت وها كوها اللش يبالان سو وها ستأماو عند قماش كيلومتر هنا عند كيلومتر هنا عند عند قزي الزهيدو قرروني اترك سال سبحان الله بسودان بتأم مقاتنو بزو كوندشين يلم هير كوندشين يلم يعني بزو انتن يلم انا بيهيد كبتنو بك او هايت امهال الزيلا انت امس ماتوريال يمات هون عند الرفريجريتر بتاس كمت ويم عند برادة يمي بالا اللي برادة يعني يعني وها كزك ازان دزي بوبان بامي كفت هالي الزيلا ياسك امت اه لامس سدس امت سنت سو التاس تطاني شيشي والله بشي بشي بشي بشي مكتر سو من قد ألافي لتطانو لأنت قن أمس متو متوانم عندنا بهولة متو ميمشت علي عندنا بأمس متو علي الزاس كمت زنبلا سكر إرسات سنت قرورو لتركسنو ونتينو إنا يهنا قردمو أنناك أو الشي عندنا سو شالو من يدر قالو تاك الله شو بسودي عربيا عند تلاجة عند الرفريجريتر ندزي أبطنا مسجد لاس كم توتال ثلاجة ثلاجة فريز فريج انتنو أو من هذا قال له من هون القوات تاكم وما الصحة اللي عند عند بر نص لتر قماش لتر يعني عند بر رواقو كزام عند ربع لتر اللي قماش ريال نواقو أمسة سنتيم يامت أن أمست متو ويم عند شي يي قماش ريال وانتنو وها من مهونه نتاكمكو بلاليت وين مسجدو تنش فكك بلو سو بللبت كزي 500 وها ازا اسكمط هيدال كذا تلاجاله ازا تاسغباونا يفلغون سو متو كذا وها يتطال يزوم هيدال مريتو بتام موق نو የውሃ ማታገኝበት ነገር አለ በታገኝም አንድ ሪያል የሌለበት ሰው አለ ውሃ ያጠጣ ይሄዳል እንደዚህ የሚያርጉ ብዙ ሰዎች አሉ ሳውዲ አረቢያ سبحان الله العظيم ምድነች አሁን 200 ውሃ ካመጣህ 200 ውሃ 100 ሪያል ነች በግማሽ ሪያል ለአንዱ ግማሽ ሪያል 100 ሪያል 200 ግማሽ ሊትር ውሃ ታመጣና ማንኛውም ቦታ አስቀምጣው ስንት ሰው አለ እየመጣ ይጣጣል ማለት ነው በተለይ በተለይ እናንተ አውሮፓ ያላችሁ ስለ ውሃብ ጥቅም አታቁም አገራችሁ ቀዝቃዛ ነው ውሃም ብዙ ያስፈልገውም ውሃም ሞልተዋል لكن تعالوا يا اخي خليج جلف ستيتس السودان افريقا يعني እንደዚህ ሙቅ ሙቅ ያሉ ቦታ ሄዱና በጣም ወነት የነው ይገርማቸዋል ስለዚህ ከሰረቀዎቹ አንዱ ሰቂልማ ውሃ ሰው ማጠጣት والمساعده في حمل المتاع عند سو ولت شنطه تشكمو سيهد عند شماغله سيت عند زنبيل تلك تشكما ستهد اناتي لرداچو بله اسكيستي لغره منجدهم راسو شنطاو تشكما اسكزا درس بتادرسلات شماغله سيت من انت من دارو متاغنيو يكو بچنگلاطاچ انكو يمطان وندموچ مجمريا اندنتن يسمنال راسهن راسن قنا يمناك نقر يسمحال لا يا شيخ والله يا دلم عندنا نشوف بدلة يلبسها للسوط يعني ما شاء الله كرفاتها منها من جزي الزاق زي عند اللي تروها تشكم بتلو كنترو كووته قا اهدم سلزي لما الشكرم فكادن يا دلم لكن اقرام انقدي هي هده سنت سول مردات يمتج لبتها لنا يهم اترسايلا والإغاثة من ضيق وكرب يتچنق اسو مردات راسو اهون ين سنل اند تلق نغر نو مياسوت سوچو چگراچن کو من مسلاچو يعني صدقه ارداتا منامن سيبال قتا اموراچن ود تلق تلق نغر نو ميهدو لا يتچنقو سيبال بالفو سامت نغرياچو نبر والله انداند گزي منم کو گنزب اند سانتيم يمتاوطابت بزو من دايم تاگنيبت نغر الله አንድ ነገር ያሽው ነበር ተሳውስ እንደሆነ በፓስፖርት ሴንተር እኔ ያደረኩት ልንገራችሁ እንግዲህ እኔ ያደርገው ማለት ሳይሆን ያኒ እንደ ሳምፕል እንደ ምሳሌ ልስጣችሁ በፓስፖርት ሴንተር 100 የሚሆን ሰው ወረፋ ይዘዋል ፈጅር እኮ ነው የሚመጡ ፈጅር መጥቶ ወረፋ ይዛል አራት ሰዓት ሲሆን ያኒ ዱሃ እዛ ጊዜ ወረፋው ይደርሰዋል አሁን ያው በፀሐይ እዛ ቆሞ ያለ አንድ ሰው ምን አሉት ያ اخي انت ፓስፖርት ኮፒ አላደረክም ሁለተኛ ኢቃማህ ኮፒ አላደረክም ያ ደሞ የፍቃዱ መንጃ ደሞ ኮፒ አላደረክም አሁን ኮፒ ካላደረክ እኮ እዛ አይቀበሉህም ያወጡሃል ይመልሱሃል አሉት አረ ይሄ ሁሉ በፀሐይ አራት ሰዓት ጠብቄ አሁን ኮፒ ስለሌለኝ ያባሩኛል አዎ አሉት እንደዚህ ሲሉ እየሰማ ሆነኝ ከወረፋው ከወጣ ወረፋ ይጠፋበታል ተመልሶ የሚያገባው ሰው የለም ዝም ብሎ ከሄደ ደሞ እዛ ካውንተሩ ደሞ ይመልሱታል ጭንቀለውና እኔ ምንም ስራ ነበርኝም እዛ ከሰው ጋር ነው የመጣው ምን ነው ወንድሜ ያልኩት እንደዚህ አምጣው አልኩት ፓስፖርቱና ፍቃድ መንጃ ምናምን ወሰድኩና it is only 10 minutes ገና እንትን ወረፋው ረጅም ነው ሄድኩና ኮፒ አድርጌ ምናምን አድርጌ ሳመጣለት والله ተደሰተው ደስታ እኔ ልገምተው አልችልም በዛ ጊዜ በጣም ነው የተጨነቀውና 5 ነው 6 ብር የኮፒ ሲሰጠኝ والله አልወስድም አልኩት ያ ابن الحلال አስቸግረ እንደገና ደሞዝ ገንዘብ አትወስድም አለኝ ላ አልኩት ይውላችሁ ይህች ነገር 1000 ከተሰደቀው በላይ ያስባታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምክንያቱም ልጁ በጣም በተቸገረበት ጊዜ ነው እኔ እንትን የሰጠሁ እንደዚህ መሳሰሉ ብዙ ነገር አለ አንዳንድ ሰዎች አሉ والله እኔ ገጠመኝ ንገራችሁ በጣም አስከፊ ነገር ገጠመበትና ወደ እናቱ ሊደውል ይፈልጋል ጀዋል የለው አንዳንድ ጊዜም ጀዋል ቢኖረው ባዶ ሊሆን ይችላል ገንዘብ የለውም ጀዋሉ ሞባይል ማለት ነው የእጅ ስልክ በጣም ሲጨነቀ ይሁትና ምን ነው አልኩት እባክህ እኔ እንደዚህ አሁን እኮ በጣም እንት ነው እናቴ ካላገኘኋት ብዙ ነገር ይጠፋብናል ብዙ ነገር እንጎዳለን አለኝ ተፈደል አልኩት እና ትክ አድርጎ ከእናቱ ጋር ተገናኘና እናቱ የማታውቀው ነገር ነበር እሱ የማያውቀው ነገር ነበር ተናገሩ አብሽ ተናገር አልኩት እስከም ጨርስ ተናገር አልኩት ተነጋገረና ከብዙ ችግርና ከብዙ አደጋ ነገር ነው የዳኑ እዛ ጊዜ ለኔ ስንት ገንዘብ መጣ እሱ የተናገረበት አንድ ብር ተኩል ብቻ ነው የተናገረው ገፋ ቢል 2 ብር ነው የተናገረው ለኔ ምንም አይደለም ለሱ ግን ሐቂቀተን በታክሲ አርጎስ ከመሄድ ብዙ ነገር ይበላሽበታል እና ይህ ነው እናንተ ያኔ የተጨነቀ ሰው አገልግል ወይም ደሞ እርዳው ማለት እንደ ትልቅ ነገር አታስቡት ጥቃቅን ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የልባችን ንያ ነው የሚያስፈልገው እንጂ የሰደቃው ትልቅነት አይደለም ቦታን ነው ሰደቃ ትልቅ ሆኖ ዝም ብሎ ያለ ኢኽላስ ማውጣቱ እንትን አይልም يقول سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ይላል ይበግ የምታርዱት በአረፋ ጊዜ ወይም በዒድ ጊዜ የምታርዱት እኮ ስጋውና ደሙና አጥንቱ እኮ ወደኔ አይመጣም ምን አረጋዋለሁ እኔ ስጋል በላም አጥንታል በላም ወደኔ አይመጣም ወደኔ የሚመጣው የልባችሁን ያ ነው አለ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله يناله ማለት ወደ አላህ የሚደርሰው ምንድነው التقوى ያአላህ ፍራቻና ያአላህ ንያ ለአላህ ብለ ያደረከው ንያው ነው የሚደርሰው ወደ አላህ እንጂ ትልቁ ትንሹ አይደለም እሱ ሊደርስ ይችላል ግን ዋናው መሰረቱ ንያው ነው ይላል اذا نقول يعني منو الاغاثه من ضيق وكرب نعم والنبي صلى الله عليه وسلم من يلالو من نفس كربه اخيه نفس الله كربه من كرب الاخره የወንድሙ ጭንቀትና እንትን በጣም የተቸገረበት ነገር ከዛ ጭንቀትና ከዛ እንትን ያወጣው ለወንድሙ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደሞ የውም القيامه ጥብቅ በሚልበት ጊዜ ጭንቅ በሚልበት ጊዜ ከዛ ጭንቀት ያወጣዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይላል طيب ከዛ በኋላ وتبسمك في وجه اخيك ራሱ በወንድምህ በጓደኛህ በዘመድህ ፊት ፈገግ ማለት ራሱ ሰደቃ ነው። ይሄን ብዙ ሰው አተኩራ ያየው አንተ እስቲ በቃ ስትገናኝ ከማንኛውም ሆነ ብለህ ፈገግ በል እስቲ እጋይልህም በጣም ይደነግጣሉ ማሻአላ ማሻአላ ይላሉ እንጂ ፈገግ ስላልክ አብደዋል አይሉም። እስቲ እንደ ሰደቃ አስበ ፈገግ ብለ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ በላቸው። اذا تبسمك فجج مالك في وجه اخيك يعني بوندمهنا بغدنياه مسلم فيت فجج مالته تلك صدق انوالو ومصافحتك اياه سبحان الله راسه اجل اج سلام مالك ست لست وند لوند سيغنانيو سلام عليكم بتشا سايون اج سنزر السلام مالته راسه يعني اندزي سلام تبابلو اج تچبابطو يالو እጃቸው አንዱ ሲስብ አንዱ ሲስባሉ ልክ አንድ የደረቀ ዛፍ አለ አይደለም ቀጠሉ ሲረግፍ እና ያለ አይደለም እንዴ የሁለቱም ሰላም የተባባሉ በእጃቸው ደግሞ ሲለያዩ ልክ እንደዛ የደረቀች ዛፍ ቀጠል የምታረግፈው ኃጢያታቸው ዘንባቸው ሁሉ እንደ ቀጠል ይረግፋል አሉ። ከዚህ በለጠ ምን ትፈልጋለህ? بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلام تبلو مصافحة درقوت يعني انت يجي السلام يتبالوت ياو مجمرة اجي سابي مجمرة اجي سابي ولتنيا درجانو يعلو مكناتهم نبيات جساء سلم لنقراتشو بهوتاتشو بمولو كونو متو لاند صحابي سلام كانوت يقول الراوي لا يسحب يده حتى يسحب الاخر يا ان لنبياتي سلام يالاچو اسو اجو كالسابه نبياتين ملو كان ايسبون اجاچو مكنياتهم نقت اندايمسلو كبر اندي ياغنيو بلو نبياتين اجاچو ايسبوم سلازي ياو اجو يسابه تكيت اجر سيغن سيغن سياغن يا اجو ياسقويه دمو انتن يلال يعني اجرو بزو نو يلال بانصارو دمو قالو نبياتي سلام سلام سيبابالو مجمرة اجو زرقوتو سلامي عليه يبلت اجر الله والو تقبابانو اندبوش يقباتشو الو ولا يقباتشو ابو انيس متانا سلام عليكم الانيال اسقدمي اجن زرقيتش سلام عليكم سلو يبلت اجر لنسي هون هلتني اجر لسو يستطوال قن سن اللياي اجاشن سن سبدمو هلتني زقيتو اجو يسابة دمو يبلت اجر الله يمن دنو الله هذا الرقو اندن التكاكف اندنوادد اندنكبابر ولو نو اندزي هذا الرقو سلازي مصافحتك اياه لو اندمه مسلم اجه زرقته السلام مالتو بتقام تلك من دال لويلان وإلقاء السلام عليه سبحان الله راسو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالتو سلاس أجر اللو بعسر بالتبازو سوستمة أجر هنا اللهال من دي نوسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلاركم بكا بكا والسؤال عنه يهدمو يتأفى يتأفى يتأفى سنانو يتأفى قنزب ما يكفل بتقن بزوسو انتني ماي لمسالي كوش تلو الناع مس الدست انت من تلال له زبير وندماتشن بزي سامنتا لا يهوتم يتال دهنانو وي بله متأيكو راسو تلك من دال لحدو مكناتهم سلا أحوالو يتأيكنو انان ديتنو دهنانو وي من دنو تشقروا الويس دهنانو بله متأيكو راسو السؤال عنه يعني سلسو متأيكو سيتوش سي سبسبو يتالج زينب زينب على يهواتن بزي سامت دهنانج بله متأيكو راسو بيتشا متأيكو من دال لوالو سبحان الله ومسح رأس اليتيم ይሄውን ሁሉ ተቀስነው ምን ገዘብ ያስፈልጓል አባት ይሁን ተበት ህፃን ስታገኝ ሁለት እጅ በራሱ አስቀምጠ ትንሽ ደበስበስ ማረጉ እንደውም አንዳንድ ዑለማዎች ምን ይላሉ ከነቢያችን የመጣ ወሬ አይደለም ግን አንዳንድ ዑለማዎች ምን ይላሉ የፀጉሩን ያህል አጅር አለ ይላሉ ሱብሃንአላህ العظيم የህፃን ፀጉር ስንት ሊሆን ነው ቆጥረው እንኳን አትፈጀው አይደለም አትዘልቀው የጸጉሩን ያህል አጅርና ምንዳ አለ ይላሉ። እንግዲህ ዑለማ አንዳንድ ዑለማዎች ንግግር ነው ከነቢያችን የመጣ አይደለም ሊሆን ይችላል አይሆንም ይችላል ስለዚህ እነቴ ነው ይሄ አሁን ማንንም ያስተውሰይ የቲም ነው እንግዲህ ማንኛውም ልጅ ሲመጣ ራሱን መደባበስ እንደዚህ የተለመደ ነው ላኪን በንያ ይህ የቲም ነው እና አባቴው መተበት ነውና ብለ በዚህ ነያ ከእንትን ካል ብዙ አጀር አለው ልብህ ደሞ ድርቆ የነበረው ይለሰልሳል ማለት ነው طيب وحمايه المستضعفين ደሞ ደካማዎች ሆኑ ለነሱ ብለ መከላከል ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች አሉ ተናግሮ የማያቁ የንግግር ችሎታ ያለላቸው ንግግር ችሎታ ስለሌላቸው ትለው ይሸነፋሉ ይሄን ነገር ስትሰማ አንተ ደረትና ጀርባ ሁንለት ገብተህ ወንድሜ ትለዋለህ ለዛ ከሱ ጋር የሚጣላው ወንድሜ ይሄ ወንድምህ እኮ የንግግር ችሎታ ስለሌለው እንጂ አባባሉ እኮ እንደዚህ እኮ ነው ብለህ አስረዳለት እና ضعيف የሆነ ነገር ከሱ ጋር ጠጋ ብለህ በጉልበት ከሆነ በንግግር ከሆነ በማንኛውም ነገር እርዳው ይላል طيب وغرس الشجره سبحان الله العظيم عندي تاكلت امتته ዝም ብለህ እስቲ ትከላት ባንድ ቦታ ከዛ ፈርታ ወይም ደሞ አድጋ ባቀላ ነው መሸላ ነው እንደዚህ ስታወጣና እንስሳ ከበላ ሰው ከበላ ከሱ ብዙ አጅር አለ ይላል وزرع النبات ለምሳሌ እንደ يعني فرا اند فريل اللوم زملا اتكلت انت نادرغه وفوچونا انسسوچو متو يميبلوت بهداچو قطر انت اجرالله الان طيب كل ذلك وما يشبه صدقات يفوز بثوابها من يقدمها للاخرين واليك الادله على ذلك يهن هولو يالكو الى الشيخو بمولو اجرالله بمولو እንዲያው ከዛ ይበለጡ ናቸው ስለዚህ ምን ቀረ እንግዲህ አሁን የተከስናቸው በሙሉ ገንዘብ የማያስፈልጋቸው ነው አብዛኞቻችሁ አንዳንድ በመላስ የሚደረግ ነው አንዳንድ በጉልበት የሚደረግ ነው አንዳንድ እንግዳ ገና ሳትንቀሳቀስ እኮ ነው ቁመህ ያለህ የሚሰጥ በረከት ነው እና ለምንድነው ራሳችንን የምንጎዳ ለምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰፊ ነገር የሰደቃ ነገር አስፍቶ እንኩ ሲል እኛ ግን በጠባብ አእምሮአችን ሰደቃ ማለት እኮ ገንዘብ አውጣ ማለት እኮ ነው ሰደቃ እኮ ነው በላብህ አንጠጥበህ ሰርተህ ያመጣው ገንዘብ እኮ አውጣ ማለት ነው ላ ላ ላ ላ የምንለው ለምንድን ነው የሰደቃ ጉዳይ በጣም ሰፊ ነው ለማለት ነው እስቲ ወንድሞችና እህቶች ሌላ ይቀር እስቲ አሁን ሌላ ይቀር ባንድን ጀምር እስቲ የምትሰሙኝ ያላችሁ እህቶችና ወንድሞች ስንት ልብስ አላችሁ እስቲ ያንዳንዱ ሰው ስንት ልብስ አለው ከልብሶቹ የምትለብሰው ስንት ናቸው የማትለብሳቸው ስንት ናቸው እስቲ ለይዋቸው ከዛሬ ለሊት ጀምራችሁ እቤት ሄዱና እስቲ ቃል ግቡ والله ካላህ ጋር እቤት ግባና የምትለብሰው ልብስ ለብቻው አንድ አመት ሁለት አመት የተውከው የማትለብሰው ለብቻ አርግና ጠቅለል አርገህ እስቲ ምስኪን ያለበት ቦታ ላከው እንዴት የመሰለ አጅር ልታገኘው ስለዚህ በዚህ እስቲ እንጀምር ብዙ ገንዘብ የማያስፈልገው ነገር በዚህ ጀምሩ እንምላችሁ እሺ እሺ እንግዲህ እስቲ ማድሪ በድሩም አንድ ፕሮግራም አላችሁና እስከዚህ ይብቃኝ ወይስ ገና አልተሰበሰቡ ማን ነው የሚነግረኝ ይሄ ነገር እሺ ገና ነው በፕራይቬት ገና ነው አሉኝና እቀጥላለሁ ኢንሻአላህ ኦኬ እንግዲህ ኢጣአሙ الطعام وسقي الماء للانسان او حيوان በዛስ እንጀምር ምግብ ማብላትና ውሃ ማጠጣትና ለእንስሳም ይሁን ለሰው ምንድነው አሁን ያለው ይህ دليل አለው ማስረጃ አለው ከቁርአን ወይም ከሐዲስ ብለን ጠይቅ እስቲ طيب عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده متو لنبياችን ጠየቃቸው ምን አላቸው اي الاسلام خير ጥሩ እስላም ለመሆን ፈልጋለሁ እና የተኛው ነው ጥሩ እስላም የሚያደርገው አሉ። قال تطعم الطعام الله اكبر ምግብ ታበላለህ وتقرئ السلام የፈለከውን ሰው ያገኘው ደሞ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ማለት ነው على من عرفت ومن لم تعرف ይሄ ደሞ ብዙ ሰው የማያውቀው ወይ ያወቀችላ የሚለው ነው አሁን እኛ ለመድነው የምናውቀው ሰው ስናገኝ ሰላሙ አለይኩም ትሏለህ የማታውቀው ረግጣው ነው የምታልፈው እስላም መሆኑን ይያወቅ ከኔ ጀምሩ እኔ አሁን የምናገረው ከእናንተ የተለየው አይደለም የማላውቀው ሰው እንደም ያሳፈረኛል እንዴት ቢየ ነው ሰላም አለይኩም እምለው የምን ሐሳብ ይመጣ ስተት ነው ስተት ነው ይያለፈን እስላም ሆኑን ካወቀን ከመስጊድ ሲወጣ ካወቀን ወይ እስላም ሆኑን ካወቀን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ብለው ይደነግጣል እንዲያውም እሱ የት ያቀኛል ሰውየው ራ አንዳንድ ሰዎች ቁጥሩ ሰዎች ቆአሉ የማያውቁ ሰላም ይሉሃል የሚል ነገር ከሱ ምርቃ ታገኛለህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንዳ አያጠፋም እንልመደው እስቲ ወነት ነው እንልመደው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ይሄን ማለት ቢለምደኝ በጣም ጥሩ ነው እላለሁ طيب اذا تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف رواه البخاري ورواه مسلم ورواه النسائي ايش من معناته هي نجر الحديث صحيح صحيح صحيح بخاري ومسلم يزغبوت نجر سلوونه نبياتين دمو مسلواچو ايناغروم ملاساچو بريموت كنترول يتيازه نو بالله اسفلق نو نبياتين يناغرونا سلام مالتنا يعني يرابو انتنو يرابو هود مغبنا متت كسطحاچو بتام تلق انا طولو اسلمنا مالت يهنو بلو نبياتين ملسلت اهوني سنت يفجال وندوچ والله بسعود عربيا اني انغدي لمندنو بسعود عربيا ملو مسلاچو اني يلهوبت بوتا لممسكر ይችላልه የለለሁበት ከእንደ አሜሪካ እንደ አውሮፓ ግን ለመስከር አልችልም በእናንተ ممكن ምግብ ውድ ይሆናል በእኛ والله اقول لكم በሳውዲ አረቢያ ያለው ሰው አሁን በሳውዲ አረቢያ ያለው የሚሰማኝ ከሆነ ይመስክርልኝ እስቲ በክራይ ቤት ትንሽ ከበድ ይላል ممكن يعني ይከብድ ይሆናል በሌላ ነገር የትምርት የፓስፖርት የምን የምን የምግብ ጉዳይ እኮ በሳውዲ አረቢያ سبحان الله العظيم ሲደፋኩንም ይውለው ونتونت بحبشه انكم توت بحبشه بسعودينا بعربوش تواچو يما ببرميل سي يعني سيبتنا وده قشاشه سيدفى نو متايو انديوم حبشه درسنا لهون ببيت يمسرى قماشو سيدفى نو متايو وطنا انجرا تغاغرنا يميبلاو سو يلم روز نو مفلغو يلال عنده باستا مكرونه مفلغو يلال ያው እንትኑ ደሞ አንዳንድ ሴቶች አሉ ያደረ ወጥ ያደረ እንጀራ ሁለት ቀን ያደረገ አንበላም የሚሉ የተንቀባረሩ ሰዎች አሉ ይደፋል ሲደፋ ነው አንዱ ምን አለ መሰላችሁ ከአገራችን ነው የመጣ አዲስ ነው አሁን ወንድሙ ወይ ጓደኛው ነው በሁለተኛ ደረጃ ነው በሁለተኛ ስተር ነው የሚኖረው ቆሻሻ የቤቱ ቆሻሻና የሌሊቱ የተረፍ ትርፍራፊ ሆነው እንትኑ ምግብ በትልቅ ኪስ አርጎ ሲያወርድ አየውና እንደምን ነው እንደም ያለው ያ በታች ሆኖ ነው እንደምን ነው እንደም ያለው አዲሱ ካገራችን መጣ ደህና ነኝ እንደዚህ እንዴት ነው ኑሮ ያለው ምን አለው መሰለ ይሄን እንግዲህ ገንዘብ ይዘን ወጣለን ከዛ ቆሻሻ ይዘን ደሞ እንወርዳለን አለው ያኔ ገንዘብ ይዘን ምግብ ምናምን መጠጥ ይዘን እንወጣና ጧት ደሞ ያኒ የሚደፋው ቆሻሻ ይዘን ደሞ እንወጣን እንነዝላለን ያኒ እንወርዳለን አለው እና ምን ማለት ነው ይሁን እንግዲህ በጣም የተከበረ ገንዘብና እህል ይዘን ወደ ላይ ስንሄድ ጧት ደሞ እህታችን የሆነችው ሚስታችን የሚበላ የማይበላ ሁሉ ጥርግርግ ጋርጋ ባንድ ትልቅ ኪስ አርጋ እስቲን ቆሻሻ ጣለው ትለኛለች እና በዚህ ነው ይሄን አይነት ኑሮ ነው የምንኖረው ብሎ ተናገረ ይባላል ኢዘን بخاري النا مسلم يزغبوت حديث سمتنال ثانيا وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما نعم قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنه بسلام بسلام جنة لمقب تفلقالاتشو اعبدوا الرحمن اعبدوا الله واطعموا الطعام وافشوا السلام سلام ابزو تدخل الجنة بالسلام نعم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عبد الله بن سلام سبحان الله يهودي نو يهودي نبر أسلم كسحبا وچو بلا ينجي بتاچا يتايم من دون بجنة يتبشر يا نبي أحسن صحابي نو يهودي يهودي ብቻ ሳይሆን የይሁዲዎች ዓለምና ትልቅ ሸኽ የነበረው ነው እና عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال اول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمر سو مدينه سو نو عبد الله بن سلام يهودي نو جنا يهودنت هيمانتنا يالو اهون مجمر نبياتين كمكه تسدو ود مدينه سيمطو عليه اول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه انجفل الناس اليه ومول سوچ قلبت بلو نبيون لما يتمتوا عليه فكنت في من جاءه كنذا كمتوت سوچ اني عنده نبركنا ساتشون لما يتبيس متى عليه فلما تاملت وجهه جناكو على قوم نبياتين على قم عليه انت غزي بتشا فيتاچو ساي بتشا واست نعم واستشبهته علمت ان وجهه ليس بوجه كذاب سبحان الله بزي انت بقى اندزي ساياچو نبياتين صلى الله عليه وسلم بذا غزي كافر نو سويو نبياتين ايتو ياقم 1 مينيت فيتاچو ساي يه فيت كذاب ادلم صدق يملابت فيت نو بيه مسكركو عليه قال وكان اول ما سمعت من كلامه مجمريا يا نبياتين قال يسمحوت عليه نبياتين سيناغور مجمريا قالاچو ياوطو ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام مجمريا قال يسمحوت كنبياتين يهنبر افشوا السلام يا اخي سلام اهون اراتنيا غزي يتتكاسسني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صباح الخير يا اخي اهلا وسهلا سلام عليكم ورحمه الله وبركاته جنزب يما يكفل بات داغت يما يوطى بات قلقلت يما يوط يما يورد بات يه السلام عليكم ورحمه الله بتشا اردت غزي تتكاسسك كنزي بغو بغو ادراغوت معناتنو ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام نا سو بمتنيابت ليلت دمو تنستاچو ሁለት ረካ አራት ረካ አስገዱ طيب ውጤቱ ምንድነው تدخل الجنه بالسلام ጀና ዓለምንም ጥያቄ ዓለምንም ውጣ ወረድና ዓለምንም عذاب ጀና እንድትገቡ አሉ። طيب وعن عائشه رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يربي يهلو مسرجاوش يمطاو شيخو لمندنو يعني مسكين مبلات وها مقفر ويم دمو ان شاء الله حف الليتر عند قماش ليتر انكون لوندمه بتاططاو ويم اروغي لبس بتسطاو ويم تچنقو كايهنا كتسدكلت ينولو ورت مهونن لمساوق نو شيخو بزو حديث يمياطاو ان نبياچن منالو ان الله قالو الله قالو لا يربي يا صادقال معناتنو لا يربي لاحدكم لندن دتشو يعني يتصدقوا سوتشكو يا صادقلاچوال لا يربي لاحدكم التمره عندي التمر بتشا عندي التمر لصدقه سيطنا الله من دم يارق تملكت يربيها عندي تمر باجو يوسداتنا الله انت لفقره يسطحت ግን ብለናል በፊትም ወደ ፈቂር እጅ ከመውደቀዋ በፊት አላህ እጅ ነው የምትወድቀው ብለናል ተምሮ አይወስድና አላህ Subhanahu Ta'ala ምን ያደርጋል ይربي واللقمه ويم عند قرشا انجرا ويم عند تمر يربيها كما يربي احدكم فلوه فلوه يعني فلوه او مهره الى له كنت نطفه سايلنت لا رغو ندوش معلش ان الله تمرنا قرشا يوسدونا لك ان انت فرس لج حصان فرس سيسطح الله سبحانه وتعالى انديت ارغه نو متصدقو وين تنش اون يتولدو جمل اون يتولدو احيا አሁን የተወለደችው ፍየል አሁን የተወለደችው በግ አሁን የተወለደችው ላም እና እንዴት አርገ ተሳድገው አለ ውሃ ያጠብክ ጥሩ ምግብ እየሰጣ ጥሩ ወተት እየሰጣ ጥሩ ምግብ እየሰጣ ጥሩ ውሃ ያጠጣ ተሳድገዋለ ፈረስ ከሆነ ማሻአላ ማሻአላ ሲያድግ እንግዲህ የጦርነት ነው ለሰፈር ነው ለውድድር ነው ለሁሉ ነገር ተጠቀምበታለህ አለ ስለዚህ አንተ ፈረስን በደንብ አርገ አንከባክበ እንደምታሳድገው አላህ ደግሞ ተምሩን ይወስድና ወይም ጉርሻ ነገር ይወስድና او فصيله فصيله فصيلتي حتى يكون مثل احد عند قرشا الله عندي ودلني بله بمسته افكاس جبهات استي بقلال نغير لمطاچو كمسته غا يتساساقاچو يعني بقى انتن يا درك معنات نو يسامكات يدبابسكات اندزي اندزي يتساقاچو يتچواتاچو አንዲት ጉርሻ ስጋ ነች ወይም እንጀራ ነች ወይም አንነች ባፈዋ ላይ ካጎረስካት ሰደቃ መሆነን ተመረናል በፊት አይደለም እንዴ ተመረናል አለፈ ይቺ ነገር አላህ ይቀበላትና ፈረስን እንደምትሳድግ ያሳድጋት ያሳድጋት ያሳድጋትና የእጅን እፍኝ የምትሆን እንጀራ ጀበር እሁድ አርጎ ይሰጣል ነገ የውመል ቂያማ እሁድ ታቃላችሁ 23 24 ኪሎ ሜትር ነው ጀበር እሁድ በመኪና በጣም ዙሮ የለኳት ነገር ነገሩን 23 ኪሎ ሜትር ነው እሁድ ይቺን እፍኝ የምትሆን ስጋ ወይም አንድ ተምር ሰጥተህ ጀበል እሁድ የሚያህል ነገር አላህ አስቀምጦ አሳድጎ ይሰጣል አጂበ والله ስንት የከሰር ነው እኛ ብዙ የከሰር ነው والله طيب وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد عابد ين حديث استي مشرشا نرجونا بتام يغرمار والله تعبد عابد من بني اسرائيل كلكم استجوراتكم سستو يا هون جوراتكم لباكم سستو بتام يغرم حديث نو تعبد عابد من بني اسرائيل جنا كنبياتين كنبياتين بفيت ينبروا حزبوت بني اسرائيل عنده عابد نبر لسلسه امت لسبع امت عند ونجل سايسراكو نو በቃ መስገድ መጾምና አላህ የሚወደው ብቻ ስራ እየሰራ ለ67 አመት ይቆየ ሰው ነበር አሉ። تعبد عابد من بني اسرائيل فعبد الله في صومعته 60 عاما በዛ እሱ ዒባዳ የሚያደርግለት አንድ የመነኮሴ ቤት አለች እዛ መስጊዱ ነች ለሱ መስጊድ ነች እዛ ሆኖ አንድ ወንጀል ሳይሰራ ለትና ቀን ለ60 አመት አላህን ተገዛ ይላል አይገርማችሁ ተገዛ ናም وامطرت الارض فخضرت ዝናب ወረደ አረንጓዴ ሆነች መሬት አሉ فاشرف الراهب من سوءعته عند ቀን ከዛ ከሚሰግድበት መስጊድ ወረዳልና ወደታች فقال لو نزلت فذكرت الله انا تنش ورجستي ቦታን ቀይረ تنش لالله عباده بسط بلو ورده فزدت خيرا بزو اجر اغنياله بلو ورده معناته نو فنزل ومعه رغيف ومعه رغيف او رغيفان عندي تنش دابو يعني قنطات يمتال دابو يمودت هولت يتقرطو دابو بكيسو يزو كذا كتراراو انتو عباده ميارغبت بوتا ورده عليه فبينما هو في الارض لقيته امراه ان هلت يعني قرط يونه يتقرطوا دابو ناتشو بكيسو ارغو ود تنو سيغبا تنو انغدي اسو ليبلا نو يعني كمسجدو وردو تنش استي مريتو بمولو جرين سلوهوني ارنغادي سلوهوني بزام بزام بزام يهدكو استي عباده لارغ بلو نو يوردو ان تنشو دابو يزا سي ورداله يقول لقيته امراه عندي ست اغنيتشو عليه فلم يزل يكلمها كسوغا يتناغغره وتكلمه يچاوتا تال تچاوتوالچ حتى غشيها حجبا سلسه امت بعباده ينبروا سوكونو عندي ست لمجمريا بفيتو اغاطمچونا اناغرات تناغرچو فغغالچ فغغاله بزينا ودقاله غشيتها يعني ايش جامعها سبحان الله العظيم سلسه امت አንዲት ረክዓ ሳያሳልፍ ቀኑን ሲጾም ሌሊቱን ሲሰግድ አንዲት እንዲህ ሸይጣን የሆነችው ሴት አገኘችውና ሰውየው ደግሞ የሴት ጥማት ነበረው አያቅም ከዛ በኋላ ዚና አደረጋት ማለት ነው። አንድ ነገር ትዛለኝ ወንድሞች ወደ ሌላ ሳንሄድ በቃ ግን እስቲ ይሄን ጨምርና በኋላ ነግራቸዋለሁ። አሁን غشيها يعني زنا ደረገ ከሷ ጋር ثم اغمي عليه በጣም ተቆጣና ቆጨው በጣም ተጸጸተ በጣም አዘነና በእዝነትና በመቆጨት እንደዚህ የተነሳ ፈይንት ሆነ ወደቀ አለ። ምክንያቱም በህይወቱ አንድ ለመጀመሪያ ጊዜ ኃጢያት ያደረገ ነው ወደቀና ፈይንት ሆናል። فنزل الغدير يستحيم ان ود انتن ورده لبسون انتنو غلاون لمتاطبلو عند ونز نبر زنا انجلي جنابه هو لهون تنجسكو وردنا غلاون لمتاطبلو سي ورداله فجاء سائلون عندو لما يمتا فاومى اليه قربلو اباكن يربونيال الو فاومى اليه ان ياخذ الرغيفين كذب هلا من ادرج سويو ياتي بطاش يونهچو قنطات يونهچو دابو ሁለት قنطات ينبرون دابو لمسكينو ሰጠው ማለት ነው። እንግዲህ ዚናው ከባድ ነው ይቺ ግን ትንሽ ነች ሁለት ጉርሻ ተሆነው ዳቦ ለምስኪኑ ሰጠው አለ። طيب فاومى اليه ان ياخذ الرغيفين ثم مات እንግዲህ በጊዜው ሞተ ሰውየው 60 አመት ኢባዳ ያደረገ አንድ ቀን ዚና ያደረገ እንደገና አንዲት ብጣሽ የሆነችው ዳቦ ለምስኪን የሰጠ ሰው እነዚህ ሶስት አትርሱት እንግዲህ ሞተ ሰውየው فوزنت عباده 60 سنه بتلك الزنيه 60 عامت عباده ያደረገው በአንድ ሚዛን አስቀመጡትና ያቺ ዚና ያደረጋት ደግሞ በሁለተኛው ሚዛን ሲያስቀምጡት فرجحت الزنا بحسناته የ60 አመት ጥሩ የሰራውና ዒባዳ ያደረገው ያቺ ዚና ያስቀመጣት እሷ ክብደት አገኘችና ንዛ ጥሩ ስራ የሰራቸው ብሎ በቃ በነኑ። ምክንያቱም ያ ነገር ወደ ታች ወረደ ማለት ነው ዚና ያደረገው ወደ ታች ወረደና ሚዛኑ በሺ እጥፍ ዚናው ወንጀል በለጠ ይላሉ። تمام ثم وضع الرغيف الله اكبر በዛ ሐሰናት ያለበትና በጣም በላይ የበረረ እንትኑ ያኒ ወዝኑ በጣም خفيف የሆነው ያቺ ዳቦ የተሰደቀት አመጡትና እዛ ሐሰናት ያለበት ቦታ ሲያስቀምጡት አለ وضع الرغيف او الرغيفان مع حسناته فغفر له سبحانه وتعالى ያቺ ብጣሽ እንትኑ ኹብዝ ወይም ዳቦ ለምስኪኑ የሰጠ በዛ እንትን አጅር ያለበት ቦታ ሲያስቀምጧት ዚና ወደላይ በሮ ጠፋ። ያቺ ነገር የሰማይና የመሬት ሚዛን አመጣችና ቁጭ አደረገችው በሷ ብቻ አላህ ጀናስ ገባው ይላሉ። وهذا الحديث يا اخواننا حديث صحيح عند ሆኖ ካገኘሁት والله አንድ በሬ አንጥቶ ነብያችን ይሄኮ አውሮፕላን ነው ቢሉኝ አምናለሁ። የሳቸው ንግግር ከሆነ በሬው ያይ በሬ ወይም ላም ይሄኮ አውሮፕላን ነው ለእናንተ ነው በሬ የሆነው የምታያችሁ እንጂ አውሮፕላን ነው ቢሉኝ ቀጣ አምናለሁ የነብያችን ንግግር ከሆነ። ስለዚህ ይሄ ነገር አሁን ይደንቃል 60 አመት ኢባዳ ያደረገው ጠፍቷል በአንድ ዚና ድምስስ አደረገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ትንሽ ሰደቃ መጣችና ዚናዋን ድምስስ አርጋ ደሞ ዘንቡን ገፍራ ጀና አስገባችው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala احكم الحاكمين የሚያደርገው ነገር አይጠየቅበትም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈልገው ነው የሚያረጋው። አታቁም እንዴ ዚና የምታደርግ እኮ ነው ስራ እኮ ነው ዚና አንዲት ሴት ስራዋ እኮ ነው የሴት አዳር እኮ ነች እንደውም አንድ ሙፈስር الحديث ሲናገር ምን አለ በዛ ለሊት ዚና ስታደርግ አድራ ገና ብልቷ በስፐርም እየተጨማለቀነች የመጣችው አለ حديث بخاري يا جماعه حديث بخاري صحيح ولا حديث كنو ይቺ ሴት ከዚና አልጋ ወርዳ ገና ብልቷ በስፐርም እየተጨማለቀና የረጠበ ነገር ይዛ ወደ አንድ ወንዝ ሄደችና ውሃ ጠጣች ከዛ በኋላ ስትመለስ አንድ ውሻ ነው ሃ ያለ መጣና ምን አለች ይሄ ውሻ እኮ እንደኔ እኮ ነው የጠማው አሁን ማን ያጠጣዋል ይሄ ሰውየው ይሄ እንስሳላ ያኒ ጫማውን አወጣችና በጫማው አርጋ እስከሚጠግብ ድረስ ውሻውን አጠጣችና ربنا غفر لها ذنوبها كلها وادخلها الجنه ምን ይሳነው አለ አላህ ስብሐ ወተዓላ ትንሽ ነገርኩም ያስደስተው والله الله ትንሽ ነገር ያስደስተዋል ከዛ በኋላ ትልቁ ነገር የተሳሳትከው ደሞ ድምስስ አርጎ ነጭ ያረግልሃል አላህ ስለዚህ ይሄ ሰውየው እኔ አልደነቀም ምንድነው ሐዲሱ ሰሂህ መሆኑን አውቃለሁ نعم የስልስ አመት ጥሩ ስራ ያሰራው አንዲት ዚና አበላሸችው አንዲት ብጣሽ የሆን ቅንጣት የሆነችቱ ዳቦ መጣ ደሞ ጀና አስገባችው ይሄ ነው የሚለው ሐዲሱ ወንድሞች وعن البراء ابن عازب قال جاء اعرابي للحديث دمو عند قطرتنيا متانا ود نبياچين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنه باجرو اني الفلقم علم بزو منو منا منا اشكم عند طرو نغر استمرنينا بزا طرو نغر جنان ندغبا فلقالو عليه قطرتنيا نو فلسفنا اياوقو قطرتنيوچ ዱቁሪ ነው ዱግ ነው የሚያደርጉት ስለዚህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال ان كنت اقصرت الخطبه لقد اعرضت المساله اعتق النسمه نعم وفك الرقبه فان لم تطق ذلك فاطعم الجائع واسق الظمآن الحديث ان انت باجرو ነው يتيقوالو باجرو نعم ان كنت اقصرت الخطبه لقد اعرضت لقد اعرضت المساله نعم ما شاء الله انت طلط يا قرو يتيكالو طيب انجدي ملسل ستهالو اعتق النسمه عند باريا نصا اوطالوت اتتشلم وفك الرقبه يعني فك الرقبه يعني عنده يتاسر انتن باداه تاسرو وين ببارنت يتاسر سو جنزب كفله نصا اوطالوت فان لم تطق ايه نغر اتتشلوم جنزب بزو يسفلغوا علاو فان لم تطق فاطعم الجائع يرابو سو عنده 5 6 قرشا سته اطغبو يچم من 5 بر انكار اتفج مالو وسق الظمآن يطماو سو دمو حاططاو انا جنات جبالها لوت من اين الحديث نو والله حديث نو صحيح نو ወለታቸው ነው ደሞ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ በቀላሉ ጀነት ትገኝ ትችላለች ብዙ ነገር ደሞ ኢኽላስ የሌለውና ከሱና ይራቀ ደሞ ጀነት ላያስገባ ይችላል እሺ የመጨረሻው ሐዲስ ያን ጊዜ እንዳልወስድባችሁ وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه انهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطعم اخاه حتى يشبعه ወንድሙ ማለት የእናቱ አባት ወንድም ማለት አይደለም ያኒ ወንድሙ እስላም የሆነ ወንድም በእጁ ይዘህ ወደ ቤተ አንጥተ ወይም በበጣም ወስደ እስከሚጠግብ ካበላህው አሉ نعم يقول من اطعم اخاه حتى يشبعه وسقى من الماء حتى يرويه وهدمه እስከሚጠግብ ካጠጣው نعم بعده الله من النار 70 خنادق 70 سنه كجهنم يرقوا على الله سبحانه وتعالى ما بين كل خندقين مسيره 500 سنه يعني رقت معناته نو يعني 70 اينت رقت 70 غزي رقت يعني لمثال 70 كيلو متر نبل وهم 70 اينت رقت الله كجهنم يرقوا على له ያንዳንዱ ርቀት 500 عمت بأجره يهد كم تشرسونه انقدي سبابة 500 استي أسقبة استي متاو سبابة 500 سنبازة وسنتي هنان استي أسبوت سبابة أيوة 35 عمت بأجره متهد بات من قد كجهن بيارقوا على الله سبحانه وتعالى من هذا الرجسو يو አንዱ ስላማ መጣና አበላው እስከሚጠግብ አጠጣው እስከሚጠግብ بس ይሄን ካደረገ الله سبحانه وتعالى ابعده سبع خنادق ما بين كل خندق مسيره 500 يعني سبات ب 500 نو سبع አይደለም سبات ب 500 سنبازاው ይሄን ያህል አመት ርቀት ያለው ያርቀዋል ከንትኑ ስንት ይመጣል سبات በንትኑ سبات بأمستمتو سوستشي أمستمتو أمت يمي هدبت ركعت الله كجهنم بيارك والمالتنو طيب إذن سبحانه وقال الحاكم حديث صحيح أنه اندزي مساسلو إزي الناس كوم النازاري اندزي مساسلو حديثوش سلالو واندموش النأهوتوش حقيقة صدقة أهند تملكة تشتكوهني ሰደቃ ብዙ ገንዘብ ያስፈልጋል ማለት አይደለም ሰደቃ ብዙ ጥረት የሚያስፈልገው ነገር አይደለም ላኪን የልብ ጉዳይ ነው የሚታየው ለአላህ ብለህ አንድ ሰው ያኒ የሚጽፍበት ቀለም ካጣ ከኪሳ አውጥተ አንድ ቀለም ከሰጠው ያኒ ያው እሱ ነው የሚያየው አላህ እንጂ ያ ቀለሙ አንድ ብር ቀለም ብሎ አይንቀውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اذا نتصدق بالقول وبالعمل بالمال وبالقوه بالقلم بالادب بالكلام كل نجر بل بالتبسم فقد بمعلتهم يهن بتام الله سبحانه وتعالى يمصفو انتنو اشي اني اقرطكو تهون عند بروجرام سلالاتشو نو انغدي وندموچ انغدي نجروني اني كم تنغروني نبر يمقتلو غنا نو كالاچون غن قتل تكتل ان شاء الله استماعك سودنا تفلقوا سواج كمطو ان شاء الله نجمر مايك فري الشيخ جوجل كله تتقللو مغب ابلو وها اتطو كوندموچاچو فغغ بلاچو بلباچو انتن دستاس غبو ينو ميلو اسلمنا راسو تچمقو يهن نو ميملكتو يعني اسم الله بمولش مكارغن بناوطاو ارسبرساچو تواددو يعني ترداددو نميرو نغرو انا استي ين حديث دمو اذا بجاچن يالو من يلال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقول يوم القيامه يا ابن ادم مرضت فلم تعدني انت يا ادم ليج اني تاممي ساتزيرك الى الله الله كن الله يتممال دي ارى الله يتمم قال دي يتممال من المذهب قال لي انغري ان نجت زالني وندوش عنده شيخ نو باغراچن 40 ميهونو تماريوچ عند امت استمراچو يستمراچو دومو توحيد نبر توحيد استمر قدقد ارغو بقى استمراچونا كاند امت بهالا فتنا ليفتناچو فلگه توحيد بيتشانا يستمراتشو يا الله ان عند النت منام اندزي كان دامت بوحالا انغدي فتراو تملكتو يصوم فتنا ادلم ليلى ليت يا لفتنا نو متانا 40ዎቹ ازا مدرسه قيونا اي بلو يالقس متى القسنا بقى اندزي منو شيخ يا منو باندو منو سلوت السمعتو بنتي الله قومتوال الله قومتوال ويني ويني ويني بلو يلقسال دم ششو كشيخو قا القسو مسكين الله متوال الله متوال بلو القسو الناس بلسو دم يلقسال كذا بحالا تنش قينا استي يلقساچو الله يغفر لاچو هداچو كو بتام انتن كو نو رهروه نو اسكي يلقساچو بزي هونو قالونا بزي غماشو بزي ادرغاچو ሌሎቹ ዝም አሉ አላለቀሱም እናንተስ ደረቅ ልብ የያዛችሁ እናንተ አታለቅሱም እንዴ ያላለቀሳችሁ በዚህ ሆኑ ያላለቀሳችሁ በዚህ ሆኑ አላቸውና ያለቀሱ ሰዎች ወደ ግራ ወደ ቀኝ ሄዱና ለምን እንደሆነ ያለቀሳችሁ አላቸው አረ እሳቸው እኮ አለቀሱ አላህ ሙተዋል ብለው እኮ ያለቀሱ እሺ እናንተ ስለምን አታለቅሱ ማለት እንዴ መቼ አላህ ይሞታል ብለን ነው ምናለቅሰው طيب شيخو ያለቀሰ ኢንሻአላህ 100 ሺህ ያለቀ 100 ሺህ ሼክ ቢያለቅስ የዓለምን ዑለማ ሞተው ቢያለቅሱ መቼ አላህ ይሞታል አላህ አይሞትም አሉ ህፃናት እኮ ናቸው እና ተውሂዳቸው በደንብ እንደውሃ እንደጠጡ ታወቀና በሉ አላቸው እነዛ ያላለቀሱት መርቅ ያለሁ ተውሂድ ጨርሳቸዋል እናንተ ያለቀሳችሁ ግን አንድ አመት ወደ ኋላ ተመልሳቸዋል ቢስሚላህ ቢየአሁን እንደገና እንዳዲስ ተውሂድ ላስተብራችሁ ነኝ እናንተ ምንድናችሁ አላህ አይሞታል እንዴ እንደዚህ ቢየና አስተማርኳችሁ ጠይብ ሸኹ እርሶኮ አለቀሱ ባለቅስስ ብሞት ጭብልቅ ቢየ ብሞት በልቅሶ ታለቅሳላችሁ ሐቁኮ አይቀየርም ብሎ አስተማሩት ይባላል አሁን ደሞ የውላችሁ ان الله عز وجل يقول يوم القيامه يا ابن ادم مرضت فلم تعدني انت هممي ستزيرج الى الله قال بارياو من الى يا ربي كيف اعودك وانت رب العالمين انت تتمم اتموت انديت انت زياره ادرغالو انت يا علامات اله يوم كوالي قال اما علمت ان عبدي فلان مرض فلم تعده እንዴ የኔ ባሪያ አብዱ የሚባለው ወይ መሐመድ የሚባለው ታመዋል ጎረቤትህ ነው ጓደኛህ ነው ቤተሰብህ ነው እሱን እንኳን ዚያራ ስላላደረክለት ለኔ እንደነፈክ ነው የምታስበው እገሌ ታሞ ለምንድን ነው ዚያራ ያላደረክለት አለ فلم تعده اما علمت انت يا ني باريا علوكم እንዴ اما علمت انك لو عدته لوجدتني مع عنده سبحان الله አንተ የተመመው ሰውየው እኮ ዚያራ ብታረግለት እኮ ከሱ ጋር ታገኘኝ ነበር ማን ነው ያለው አላህ እዚህ ስትንቆም ይቺን ለመግለጽ ፈልጋለሁ ወንድሞች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምሳሌ እንበል ሼክ ጎግል ታመዋል لا سمح الله يعني እንደ ምሳሌ ነው ፊቴ ላይ ስለሚታይ ነው ሼክ ጎግል ታመዋል አልጋ ላይ ይዞ ታመዋል በቤቱ እኔ ስለመዘየር በየሰሄድ ከሸህ ጎግል አላህ አገኘዋለሁ አለ እንዴት አላህ ቦታ አለው እንዴ የለውም አላህ በአርሽ ነው ያለው طيب እንዴት ከንትኑ ይሆናል ከንትኑ ከሸህ ጎግል ይቆያል አላህ አለ እንግዲህ አላህ ምን አለ ያ ሸህ ጎግል የታመመው ሄደ ብትዘየረው እኮ ከሱ ጋር ታገኘኝ ነበር አለ እንደዚህ አለ نعم ولذلك علماءه ምን አሉ አንድ ሰው ወደ አንድ የታመመ ሰው ዚያራ ለማድረግ ቢሄድ በቤቱም ወይም በሆስፒታል ከዛ ከታመመው ሰው ዱዓ አርግልኝ ማለት በጣም ብልጥና የተማረ ሰው መሆኑን የሚያሳውቀሃል እሺ የታመመው ሸህ ጎግል ነው ዚያራ ያደረገው እኔ ነኝ ሄጄ ለሸህ ጎግል ምን ልዋለሁ ሸህ ጎግል እባክህ ዱዓ አድርግልኝ እንዴ የተለመደው እኔ ለታመመው ነው ዱዓ የማረገው አይደለም የማረግለት ግን የበለጠው ደግሞ ከታመመው ዱዓ እንድወስድ እኔ ያስገድደኛል ምንድነው ምስጢሩ ታቃላችሁ ምንድነው ምስጢሩ ይሄን ሐዲስ ነው ምስጢሩ لو زرته لوجدتني عنده ሸህ ጎግል የታመመው ዚያራ ብታረግለት ከሱ ጋር ታገኘኝ ነበር ምን ማለት ነው ዑለማዎች ምናሉ هذه المعيه ከሱ ጋር ታገኛለህ ማለት ጎኑ ላይ አላህ አለ እንግዲህ አላህ ባካሉ በእንትኑ ሳይሆን ከታመመ ሰው አላህ ከሱ አይለየም اذا ከታመመ ሰው ዱዓ አርግልኝ ካልከው ቀጥ አላህ ይቀበልልሃል ለምን ከታመመው ሰው አላህ ስላለ ማለት ነው ወንድሞች አቂዳችሁ እንዳታበላሹ አላህ እዛ ቁጭ ብሏል ወንበር ይዞ አላህ በጎን ላይ ቆሟል ማለት አይደለም بدون تكييف بدون تمثيل بدون تحريف بدون تعطيل ምንም ነገር እጃችን እናስገባና አላህ ከታመመው ጋር እንዳለ ራሱ ነግሮናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ከታመመው ሰው ዱዓ አርግልኝ ማለቱ በጣም ትልቅ ፍቅህ ያለው ነው የሚያቀው ይሄ ነገር ምክንያቱም المعية. إيش معنى معية؟ مع المريض. الله مع المريض سله هنا كسوت ياك طيق إلى له بزو سواء قومي نقر أنتم دعاء درقلت لكن كسو دمو الدعاء ساتوسد أتهيد يهن نقر لأن عند سوى تشكو أدس كونوه نقر انديت عند سوى لتعممو دعاء رقلين يلوال إلى لا عندهم يبلته يسو دعاء لأنت يبلته أنا وكناتهم بقونو الله سلالة يردوال يقبل مالتنو. نعم. إذن نقول فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني تغني النبر عنده كبشتان ما سو تغني النبر عليه. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني ذاك ربونيال أبلان بيست أيكه ألا بلامال كنيالي. قال يا رب العالمين كيف أطعمك وأنت رب العالمين عندي أنت ما تبلا ما يربهم إله لله من دي عندي تبلها له والي. قال أما علمت أنك استطعمك عبدي فلان فلن تطعمه قلمت ذاك هربونيال أند دابو أند بر أمست بر بلو سلم منه انبيال الكب أو انقديه لنين انبيال كنجي للسواد اللهم إلان. أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي لسنكوان عند قرشا ويم عند مساب التابلا ويم أمستبرو تستهوكو يا أمستبرو يستهوكو إني قاتا قنيو نبر إني كولو يتقبلكو تكسو بفيت إني تقبلكو تنا أسك أمتشو يهدمو لانتنو بي يوم القيامة كستهو نبر علي. يا ابن آدم اندقنا يا ابن آدم استقيتك فلم تسقيني وهذا الطين بيه ذاك وهذا الطين تمتني السلي على تطمالكين. قال يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين أنت ما تأيت أمهمها أنت ما تتطم. قال استقاك عبدي فلان فلم تسقيه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي رواه مسلم. إيش معنى رواه مسلم؟ ما نقرن يا رواه مسلم مالت من جنو رواه مسلم مالت نقراتشو كقرآن قطلو يالو صحيح نقر بخارنا مسلم يزقبوت حديثنا بخارنا مسلم يزقبوت نكتب عليه ويم أنداتشو كنسو أندو يمزقبوت سنتن حديثنا وكتب عليه عينهن شفنا جورهن شفنا لكن دا قرآن رجح تقبلو حديث صحيحنا. سلزي أهون يالو الله سبحانه وتعالى باري نعم لمن أقلين تامو أتهدم لمن أقلين أبلان سيله انبتلاله لمن أقلين أتتاي سيله انبتلاله كنقو تغنيو كنبر يالو انقدي أنت بفيت يالكوتنو يعني ماني يوم نقر صدقاء ستسات كتا بالله إجنو أميودك أو بيه هلهن يهن نقر لبه صدقاء ستسات لبه يمتساتو سو أتي أتمركت السن فرنجنو تقرنو وندمهنو زمدهنو تأراتهنو قد يلم قنزبو ستنا الله اجسي ودك أنتم تتأيقو نقي فقيرونا للم لا الله نو يا ربي نعم عندك زي لفكر ست بلهين ست جنبر يتالي أبشر كني قال إنكا إلهال. طيب وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق. تصوروا قريه حديث مو بدم بتملكوا تثون دموج بمجمر درجة حديث سبحان الله رواه البخاري ورواه مسلم أنكرهن حديثنا جن سموتنا جناسات سموت آمنت به بلو جناسات سموت حديث بس أمن يالله تكأبي يالله بلو مكناتهم رواه البخاري ورواه مسلم. من إلى الحديث يقول بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه الحر فوجد بئرا فنزل فيه فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. شوفوا رواية وندنا ويلال رواية أخرى سيتنا ويلال نمت أبت علم. فنزل البئر فملأ خفه يا انتنو وشاو ها ها يا لسيمتا አረን እኔ እንደጠማሁት ነው የጠማው ብሎ ኹፍ ማለት ጫማው አወጣና ውሃ ቀጥቶ አጠጣው አጠጣው ማለት ነው ثم امسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله ين وشاطط قالت نعم ان لنا في البهائم اجرا دي حتى انسسا بنطط لانسسا اجر الله بلو طيقواچونا فقال في كل كبد رطب اجر كل ህይወት ያለው ነገር ጉንዳን ህይወት ያለው ውሃ ከጠጣው ከጠጣው ኢንሻአላህ አይት ኢንሻአላህ ውሻ ኢንሻአላህ አህያ የፈለገውን እንቁራሪት ወይም እባብ ሆድ ያዘ እና በውሃና በነፋስ የሚኖር ማንኛውም እንስሳ ምግብ ወይ መጠጥ ከሰጣው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተቀበለ እስከ 700 ሺህ እስከ 70 ሺህ አሳድጎ ይሰጣል ይላል طيب ከዛ ቀጥሎ وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع تجري للعبد بعد موته وهو في قبره سبع ነገሮች አሉ አሉ ነቢያችን እቀብሩ ላይ ቁጭ ብሎ ያለ የሞዋቹ ሰው ይሄን ነገር ዝም ብሎ ይቀጥላል አሉ ከነዚህ ሰባቱ አንዱ ማግኔት አለበት እንግዲህ አሁን ሰባት ነገሮች አሉ ከነዚህ አንዱ ካደረክ ሙትና ቀብር ውስጥ ግባ ዝም ብሎ ንግዱ ይሄዳል ይቀጥላል አሉ نعم وهو في قبره من علم علما اللهم اجعلنا منهم يا رب والله اني ያስተማርኳችሁ ነው መስክሩልኝ አላህ ዘንድ ነገ يا ربي يسويو አስተምሮናል ብላችሁ መስክሩልኝና እኔ ስሞት ለዘል ዓለም እስከ يوم القيامة ያስተማርኳችሁ ነገር ይቀጥላል ይቀጥላል ይቀጥላል ይቀጥላል አለ እረፍት እስከ ቂያማ ቀን ይቀጥላል ነገሩ علم نعم من علم علما አንዱ ይህ ነው علم يعلم سو እስከ يوم القيامة በቀብሩ ይጎርፍበታል እንግዲህ اجر او كرى نهرا ወይም ደሞ አንድ ወንዝ يعني يقفر ويم دمو ونز اندميهد كادرغه او حفر بئرا ويم عند كوري قفرو يعني يغطرو يمندرو سوش بمولو كذا كتطو معناتنو او غرس نخله او نخلا عند يتمر زاف تكلنا زافو ادغه تمر ياوطال بي امات ሁለት ጊዜ تمر سياوطا ማንኛውም ሰው መጥቶ ከተምሩ ከበላ ይላል او بنا مسجدا ويم دمو مسجد كسرى او ورث مصحفا ويم عندك كتاب بسعودي عربيا 25 بر ነው የምትሸጠው عندك كتاب مصحف مصحف قران يعني ይሄን ነገር ገዝቶ ለሚቀራ ሰው ከሰጠ ይላል እስቲ እዚ እንቁም ትንሽ አን ነገር ልነግራችሁ ነኝ በፊትም ነግሬያችሁ ነበር ረሳችሁ ይሆናል በጣም ይገርማችኋል አንድ ካምፓኒ 16 አመት የሰራሁበት ካምፓኒ ሰክሬታሪያል ዲፓርትመንት የሚባለው ነበርና ከኔ ጋር የሚሰሩ የነበሩ አንድ ግብጻዊ አንድ ፓኪስታን ናቸው እና ግብጻዊው የአረብ ክፍል የአረብኛ ክፍል ታይፒ ይመታል ቴክስቲልካል ምናምን ያኒ አረብ ዲፓርትመንት ይዛል ያ ፓኪስታኑ ደግሞ እንግሊሽ ዲፓርትመንት ይዞ በዚህ ንጓዝ ነበር አሁን አንድ ቀን ሰውየው ፓኪስታኑ 9 አመት ነው 11 አመት ነው አብረን የሰራ ነው ሰውየው ምን ያደርጋ ታቃላችሁ ደሞዝ እኮ በጣም ጥቂት ነው ደሞዝ ፓኪስታኑ ግብጺው የሱ 3 እጥፍ ይሆናል እንትኑ ያኔ ደሞዙ አሁን ያ ግብጻዊ ሰው ሲጋራ ያጤሳል በየቀኑ 2 ወይም 3 ፓኬት ይጤሳል لما تقول هو تشين سموكر يعني سيجاره بسيجاره يلكوسه ነው የሚሄደው አሁን ፓኪስታኑ ደሞዝ ይቀበልና ቀጥታ ሄዶ አንድ መጽሐፍ ቁርአን ይገዛል በየወሩ እኮ ነው አንድ መጽሐፍ ቁርአን ይገዛና አንድ መስጊድ ላይ ጣል ያረጋታል تمام طيب ሁለተኛ ወር ይመጣና ደሞዝ ይቀበልና በ25 ብር አንድ መጽሐፍ ቁርአን ይገዛና ሌላ መስጊድ ደሞ ጣል ያረጋታል ተሰወሩ 11 አመት بأسره لثور بالتبازة وسنتي هنا استي أسره لثن برسي أسره لث بأسره لث متو أربارات نو أعلم متو أربارات مصحف متو هاي عند متو هاي عند مصحف قرآن بثلايو مسجدوش أسك أمتو كذا سراوسيش أرس كسعود عربية ودى باكستان هيدي أهون لب بلو متو هاي عند مصحف قرآن سنت سولي كارالتنو بزولي كارالتنو مصحف قرآنو أرجتو ويمدمو يعني جزي بلاتنا جزي وسدو تكرادو اسكميتال بكربت حرفنا بكربت فيدل لذا باكستانو أجرو يتلالفنو أجرماتشو إجرماتشو استو والله بيورو هاي أمستبر بيتشا عند مصحف يجزرنا عند مسجد لايت أنا والزا إلى سوال خلاص إن يلو مسجدوش برياد كتما بمودو درساتشوهم أبزان يشو درساتشونا عند مصحف قرآن يسو الزالي مصحفو بيانس سلاسة أمت أرى ها أمت منام اللي كوينو مغناتو بزو مصحفنو يلو استنبل أسر أمت بيكوين كذا تكاردو بيتال يني أسر أمت بمتو حيا عند مصحف قرآن بيه قرآن دمو سدستش يمي هالآية اللي بسدستش دمو سنت حرف اللي يونو اللو قطراتشو تريليون نو ملي ولا بليون نو مدرسو لباكستانو أجرها اللو وداتشو تلتاتشو يهنو ملو حديثو اشي اهون عندك ان يا قبس اوي اشوف ببت ما يالو انت زين بلاي جنزبت كسر الله مصحف عندي سعود عربيا مصحف يلم بلو حالنو الو كذا بحالا من الو تاقالي باكستانو وندم سعيد الو سعيد نو سمو يا انتنو بيبسيو انت بيك انو سنت باكيت تاتيس الله الو هلت كل سوست باكيت طيب سنت نو واقاو انت باكيت مستبر اسرا مستبر تاتف الله بيك انو الو اسرا مستبر إن أردت متو أمسا ريال لسيجارة تتفعل لها له دمو لسيجارة معنلم قروره إن عنجته يميك أتل يسنبا بشتان نكسا بشتان ميامتا يا الله انقطع بيك أنو وميورد به بغنزب إيقزه سيجارة تتفعل له إنه قن بور ها أمستبر بيتشانو لمصحف والله أدنى الززو لما نقرى الشالم إنه قد يسمى هنا يا سعيد الكود أنت كو باكستان وهون أشنفها المالتكو كاللالنو يا الله الكود أكونو يمي وردبها الكود لما نالي يا شوف كاد اللم مصحف قرآن قستو بمسجد سيتقل أنت كو تشوف بتاله من دنو مصحف تطوال بلهنو يمتلو أنتس أردت متو أمسا ريال بيورو اسافيا قاتلك انجتننا سامبهم تقاتلو بلن هرتاچن راس راسو سنمتاو تنسته هيده بقى انا وندموچ نبياچن من يلالو اورثا مصحفا عندت مصحف قران قستو باند مسجد طال يادرگه يهن بتام انتن يلالالو طيب انا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يا الله يدمو أهم بزمانات شنجزي هيقنم عند صالح هنا ولج تتو يموته يستغفر له بعد موته كموت بهالا بتقام استغفار المياه بزالت لج كتوي النزي سبتنا شنجلي النزي هنا تكسنا شو سبتنا قروش كنا السستي أندارقنا بكبر واستقبته اسكك يا ماك أن أجرو إيه قرفة ودك أبره متعلها يتونج كاللال وايم تلوات ستين قرون كسباتو كاللال يتبالو من دنو ماشي لتكساتشو علم عالم يعلم الناس أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا يعني زافي يتكالي ويم عندو انتن اتكلتن دزي قبس منامن دزي سندي منامن يتكلنا انسسا وف مقتو يمي بلا كذا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته يقل له مصحفي مثلا يعني هذا اللب أو أهن إن أنت يهن قرب تشنك الله تاتشو متو ياك ألوي ياك إيوهنو عند مصحف عند يوم يهام مست برسله يه يملك فهد كنجهنو مصحف قرآن السنو إنجي بأسر بر مكوالي بأسر بر مصحف عليه بأسر مست بر مصحف عليه سلزي عند كتاب بيورو أنت أمس الشي دولار دموزو مصحف بأن أنت سنتنو مشيط أو اندموش مصحف عليه يمشيط بأمريكا ولا بكندا سنت الشيطان سنقرن عند مصحف قرآن سنت الشيطان أتاكوتو مكناتو متو إيش متو متو دولار هيا دولار إيش هيا دولار سنبل عند سو أردت شيء أمس مشي أمس شيء أردت شيء دموزو بيورو هاي أمس دولار أو تتو عند مصحف عند مسجد قلب يارق من يقودوال يقودوال عند مج أمس دولار ما نتكو هده عند أمس كيلو تفاح و سدس كيلو تفاحنا برتقال متغزابت نقر كونو بيورو عند مصحف قزته بان مسجد متقال منم قدات يلوم كفلك دمو يبلت دمو لنقره يان دا امت ها امس ها امس يان دا امت وداد دي سابالك والله مسجدو شالو مصحف قرآن لله شو بتستس بلو يارج مصحف يالله لما قرات سفر لقوان دموش كوش بلو مصحفنا قرآن ياتو الله علم لا رفت ستهد هيدنا وين كذي هي زهيد وين الزار ستهيد مصحف قرآن يتم مشيت أو إزياو نداوم الزار كاشنو تهيد إن أسر مصحف تجزرنا بأسر مسجد هذا وين دمو بيجي مسجدو هم مستا كمت لمن بزو مسجد مهيد ما أسفل لقم أسر تجزرنا بهولة مسجد تاس كمت على سنت سو متولي كارانو بزي سنت سو سنت سو إن مصحفو كم يارج كم كرادد لانته انتني متالها انه نبياتين اندزي نو ميلو يالو طيب قال الحافظ تقدم ان ابن ماجه رواه من حديث ابي هريره باسناد حسن نعم اندزي لال سلازي وندموش ناهتوچ ازي الناس كومنا تنش 5 دقيقه ويم 7 دقيقه اند تلمدو شاهي وها انططانا كذا بحالا ويم أرستم بتملكته ويم دمو للا يتي خبر ربركو نا بزو إثيوبيان تن كونفرنس دعوة أرجونا يطرن إذا دعوة سادرج كويه مالتنا بنقراتشن لاي اندال كواتشو دمامنا خبر عند كتمانو ياسر أسرع مستها كيونتنا هاشي يميهون إثيوبيان اللوزة جن بطعم ميقرماتشو ود أتوشناتشو أبزانيوتشو بعد سابا سنت كفات يمسرو ينبرو ماجرات مشي منامن وطاتوش اندزي بقا يتوق انتنو انا من الكواتشو اني كما هيدا بفيت من دناتشو سوچو سلاچو وطاتوش ناتشو 99% سلازي لنسو يميهون توبيك يجي لسوس ساعة تكل محاضرة درقي متاهو مالتنو ماتا هونو تنانتنا ماتا عند مقبت وسدو إذا سنج عواتن أسن بلا والله هلت قصة نقروني واندموش إني القصة إذا نويج أرسكوت أهون لالك سالف ألشلم إذا قن انبايبك أوت ورد والله هلت يتبقى أناتشو يمقر ماتشو نقر الله سبحانه وتعالى علم بسطه جهاد بهدك ويم بزوغ انزب باتفا أدلم يمي كفله الله دبك أتشو يسترات شو الله مخفي يا درجات شو سوي ماك أتشو جناسي ولدوا لجنة بلويس أفتشو سو تشالو أنت أهون كوش بلا بند كتما بقولنا هلا كوش بلو ليهون تشلاني سويو أتاكو ده كمانو دهانو يعني سكزام بزوم علمي اللوم لكن يعرف ربو الله هنا قال بزوت أمر يسرى سو ليهون تشلال شي سوي أوك ألا تساهل الله هو كله سو ሁለቱም ቅሳ የሰማሁዋቸው ቅሳ አይደሉም በደማም ከተማ የተገኘና ወንድሞቼ ሲያናገሩኝ እነሱ የቀበሩዋቸው ሰዎች ናቸው እነሱ የቀበሩዋቸው ሰዎች ናቸው ቢነግሩኝ ታሪክ አይደለም በልጅቷ ልጀምራችሁ አንዲት እህታችን ነች የናዝሬት ነች ወይ አሰላም ያሰላ ተወላጅ ነች አሁን ሳውዲ አረቢያ መጣችና እንደ ሰራተኛ ሆና መጣች 1500 ሪያል በየወሩ ትሰራለች በነገራችን ላይ በሳውዲ አረቢያ ያሉ እህቶቻችን ብዛት ቁጥር ስፍር ያላቸው ላኪን ማን ነው ቁም ነገር ያደረገች ብትሉ አንዳም አምስት ሰዎች አምስት በመቶ አታገኙ ስንት አመት አደረገሽ 15 አመት ምን አደረገሽ አባቴ ሐጅ አመጣዋቸው የፈረሰ ቤት ነበር አስተካከልኩት እህቴ ደሞ ልታገባ ስለፈለገች ዳርኩዋት ወንደሜ ደሞ ከሚስቱ ጋር ተፋቶ በቃ እንትን ክፈል ስላሉት ከፈልኩለት እገሌ ደሞ ትወልድ ነበርና ስትወልድ ደሞ እንደዚህ እንደዚህ ያስፈልጋትና ገንዘብ ላክላት ከዛ በኋላስ እንደዚህ ያደረኩ ከዛ እንዴት የመሰለችው ሸጋ የነበረችው ከበበች ቦርጭ አወጣች ከበበች ዱባ ሆነች ትርፏ ምንድነው ዱባ ሆነች ገንዘብ ስንት አለሽ ባዶ የለኝም ትላለች ላ في الدنيا ولا في الاخره ይሄን ነገር አንቺ ስንት አመት ያደረግሽ በሳውዲ አረቢያ والله 9 አመት ሆኖኛል አገባሽ አላገባሁም ለምን والله ሰርቼ ቤተሰቦችን እንትን ለረዳ ስለፈለኩ ምን አደረገሽ ወንድሜ እስከሚያድግ ድረስ ትምህርት እስከሚጨርስ ድረስ እኔ ነው ያስተማርኩት አሁን ግን ሰላም እንኳን አይለኝም አንዲት አግብቶ በቃ መጥቶ እዚ ሰላም እንኳን አይለኝም ጣላኝ አንቺስ والله አጎቴ እናቴ ወንድም ነበር ቤት ይሰራ ነበርና ትንሽ ገንዘብ ስለጎደለበት ያኒ ስጭ ያለኝና አንድ 18000 ሰጠሁት ገንዘቤ በዛ ጠፋ እሱስ መለሰልሽ አልመለሰልኝም አብዛኞቹ በዚህ እድሜያቸው ያጠፉ ናቸው እህታችን ተመልከቱ አሁን የምነግራችሁ እህት መጣች በ1500 ሪያል ያኒ ተቀጥራ ትሰራለች ሰው ቤት ብዙ ጓደኞች የለዋትም አለዋት ላኪን ብዙ አትወጣም የሰራች ሰው ይደንቅ ነበር ገንዘቧ የት ያስቀምጣለች ገንዘቧ የት ነው ያለ ያሉ ብዙ ሰው ያኒ እንትን ያርጓት ነበር ጓደኞቿ በጣም የዲን ሰዎች ናቸው ከወጣች አንድ ቤት ነው የምትወጣው ከዛ ቀጥላ ወደ ትስራት መለሳለች ሰላተ ለል አትተውም ሰላተ ዱሃ አትተውም ሰኞና ሐሙስ ትጾማለች ፊትዋ ጥፍር እግሯ እንኳን ተከፍታ አታቀም በዚህ ስንት አመት ሰራች አሁን ታመመችና መጥፎ በሽታ የምንለው ካንሰር መጣባት ሰው የመሰከረላት ነች ተቅዋ የዲን ሰው ነበረች አሁን ከታመመች በኋላ ሆስፒታል ገባችና በሙሉ የነበሩ ዶክተሮች በመጨረሻ ደረጃ በሽታዋ በጣም ከባድ ነው ብዙ ሺ ገንዘብ ያስፈልጋል ብለው ሲነግሩ ብዙ ኢትዮጵያን ወንድሞቻችን በጣም ይወዷት ስለነበር ገንዘብ አዋጡና እስከ 100 ሺ ነው 120 ሺ ብር አውጥተው ለመስተሽፋ ለሆስፒታሉ ሊከፍሉ እያሉ ዶክተሩ ዝም ብላችሁ ገንዘባችሁ አታጥፉት ይህች ልጅ ልትኖር አትችልም ምክንያቱም ያ ሰረጣን ያዛት አልቀዋል መሞቷ ብቻ ነው ወደ አገር ዋላኩታለኝ አላስ አሁን ወደ አገር ላኳት ምክንያቱም መሞቷ አይቀርም ልክ ዶክተር እንዳለው ደሞ ሄዳ ባንድ ሳምቷ ነው የሞተችው እና ወደ አገር ዋስ ስትላክ ወደ ሳምንት ነው አያቀ እንደዚህ ሞተች የተሰበሰበው ገንዘብ ደሞ ተላከላት ማለት ነው ምንድነው የሚደንቀው ነገር በህይወት ዋታቃላችሁ ለዚህ 11 12 አመት የሰራችሁ ገንዘብ በሙሉ እኮ ነው ሰው ሳቅ እንዴት የመሰለ መስጊድ አስ علماءچ እዛ አስቀምጣ ኢማም መስጊድ አስቀምጣ በየወሩ ለኢማሙ ደሞዝ የሰጠች እዛ ውስጥ ደሞ ተህፊዝ አልቁርአን ምናምን አድርጋ መስጊዱ እየተካሄደ ማንንም ሰው ሳይቅ መስጊድ አሰርታ ይሄን ነገር ከሞተች በኋላ ይፋ ወጣ ነገሩ። አላህ ደሞ ለዚህ አይነት ሴት በጣም ስለሚያከብራትና ስለሚወዳት ያደረገችው መስጊድ ተቀብሎ ሲያበቃ እንደገና የተላከላት 120 ሺህ ነው 100 ሺህ ሪያል ወደ ኢትዮጵያ እንትን ሲቀየር እስከ ግማሽ ሚሊዮን ሆነና በዛ ገንዘብ ደሞ ሁለተኛ መስጊድ አሰሩላት ማለት ነው። ምን ትላላችሁ ወንድሞች? ይሄን ስሰማ አለቀስኩ ወላሂ። ኢብራሂም ሰራጅ መለፍለፍ ብቻ ነው አልኩት በቃ ወላሂ ወላሂ። ሁላችን እዚህ ገንዘብ እንደ ብርድ ልብስ ተሸፍነን የምናድረው ይህች ሴት ማንንም ሰው የማያቃት ሽፍን ያለች ድብቅ ያለች ሳይታወቃት ሁለት መስጂድ ተሰርቶላት እየተሰገደለት ነው አሁን። والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا بنى الله في الجنه ايش قصرا في الجنه وجمرا جنه اسገبوال እንደገና በወርቅና በአልማዝ የተሰራ 60 ሜትር ወደ ላይ 60 ሜትር ወደ ጎን የሆነው በአልማዝ የተሰራ ትልቅ ፎቅ ይሰራላታል። ልጅቷ ሁለት መስጊድ ሰራች፣ ሁለት ትላልቅ ፎቆች በጀና ተሰርቶላታል። መጀመሪያ ፎቆች የሚሰራለት እኮ ጀና የሚገባ ሰው ነው። ስለዚህ نحسبها እኛ ከአላህ ተስፋ አለን። ልጅቷ ራሱ አካሄድ ዋይ መስከራል። ማንንም ሰው ሳይቅ ያስር 12 አመት ገንዘብ ያጠራቀመችው መስጊድ ላይ ቁጭ አደረገችው ማለት ነው። አላህ ደሞ ስለሚወዳት በራሱ ደሞ ህዝቡን ወፍቆ 100 ብር 50 ብር ያዋጡ ለበሽታዋ መዳኛ ብሎ እንትን የከማቹ ደሞ አላህ ደሞ አንድ መስጊድ ደሞ ቁጭ አደረገላት። አሁን ሁለት መስጂድ እየተሰገደበት ቁርአን ተህፊዝ እየሄደበት ነው። እሷ በቀብሯ ሆኖ ለዘል ዓለም ስንቅ ታገኛለች። አይገርማችሁ ወንድሞች? በጣም ይህች እህታችን ስትሆን ወንድማችን ደሞ አንዱ የአዲስ አበባ ልጅ ነው። ምን አሉን? ይሰውየው የአኺራ እንጂ የዱንያ ንግግር መናገር አይወድም ነበር አሉ። በሙሉ በደማም ያሉ ሰዎች በሙሉ ያቆታል። የዱንያ ነገር ከመጣ ከተሰበሰቡ ተረስቶ ይሄዳል ያቆታል። የሐመታ ነገር አላጥል ተነስተ ይሄዳል። የዱንያ ምናምን ሲናገሩ ዝም ይላል። የአኺራ ነገር ይጀምርና የአኺራ ብቻ ይናገራል። እና ሰውየው ልክ እንደ እህታችን ከመስጊድ አንዲት ረክዓ አልፋ አታቀም። ይጾማል፣ ይሰግዳል፣ ሰው ይረዳል። እንደውም ምን አሉ አንድ ስራ ቁርአን ያቀር ያስቀራል ዒልሚ ይሰጣል በአባወቀው ነገር እና ስራ አገኘና ጥሩ ስራ አገኘለትና ስራ አሉትና እሺ ብሎ ስራ ለመጀመር ሄደ። ተቀጥሮ ሲጀምር አለቃው ጢምህ ካላጨህ እኛ ደሞዝ እንደዚህ አንሰጠ ማለትና በሸቀና ተናደደ። ጢሜ والله بموتهم بلو سراوت توطعنا بقى مزور جمر اهون اندغنا ليلى سرا اغنينا كذا بحالا ريبا منامن سلالو دمو تو يي نغر بمچرشا ياند سويمين بول نو يعني وندوش انتن يميادرغوتن نزي انغدي قلقل يلم وندوش سيتوچ امبال نغر يلم وندوش لبچاو نو سيتوچ نا اي سويمين بول اندزي ጣባቂ ነው እንደዚህ ተቀጥሮ ይሰራል። ሰውየው በየቀኑ አንድ ጁዝ ይቀራል ቁርአን። تمام ሰው ሁሉ ያቀዋል የአኺራ ሰው መሆኑን ያቃል። አንዳንድ ሰዎች ያሸፉበታል፣ አንዳንድ ጊዜ በጣም ያከብሩታል አንዳንድ ሰዎች። ሰውየው ታቃላችሁ በሳውዲ አረቢያ ሐሙስና አርብ እንደዚህ ያኔ ብዙ እንትን ይዘጋል። على كل حال بذا سراو بسراو لاي هونو بيدولولت ايملسن እንደገና ቢደውሉ አይመለስም ምክንያቱም ዒልም ይሰጣል አንዳንድ ተማሪዎች ያስተምራል ዒልም እና አንድ ቀን አለፈ ሁለተኛ ቀን ቢደውሉ አይመለስም እና ሁለት ቀን ሲጠፋ ጓደኞቹ ሄዱና ቤቱ ተዘግቷል እዛ ቤት ከፈት ስታረገው አንድ ባህር አለ እዛ የሚወኘውበት እንትን አሁን በሩ አልከፈት ማለትና ይህ እሳት የሚያጠፉ እንትኑ ቦምበሬ ምንድነው የምትሉት እናንተ ያኒ እሳት የሚያጠፉ እንትኖች ወታደሮች ተጠሩና መጡ በሩ ሰብሮ ገቡ ምንዴት አገኙት ታቃላችሁ ድፍት ብሎ እዛ ውሃ ላይ ራሱ እዛ ውሃ ሰውነቱ ከውሃ ውጭ ነው ልክ ስጁድ እንደሚወድቀው ሰው አንዲት እጁ ቀኝ እጁ ተተርሶ በሆዱ ላይ እዛ ወድቆ ተገኘ ማለት ነው ሙተዋል አው ፋየር ፋይተርስ ማለት ነው አሁን ተመልከቱ እንግዲህ ቅርጹ ተመልከቱ ድፍት ብሎ እንደዚህ ራሱን ወደ ታች ወደ ውሃው ላይ ከዛ በኋላ ቀኝ እጁ በሆዱ በስር በሆዱ ስር ሆኖ እንደዚህ ታጥፋ ነው እሱ ድፍት ብሎ መስሐፉ ቁርአን አጠገቡ ላይ በአንድ ፔጅ ተከፍቶ ሙቶ ተገኘ ነዛ ፋይተርስ የሚባሉና ጓደኞቹ መጥተው እንደዚህ አድርገው ትንሽ ገልበት ሲያርጉ አለ ራሳቸው እነዛ ፋየር ዲስቲንክሽን የሚባሉስ ፋየር እንትን የሚባሉ ወታደሮች ደንግጦ ነው እንትን ያደረጉ ምን አደረገ ታቃላችሁ ገልበት ሲያርጉ እጁን ከፍ አደረገና ያቺ አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ምትላጣት ወደላ ወጣትና ድርቅ ብላ በቃ እንደዚህ ፊታቸው ላይ አስቆማት ማለት ነው ከዛስ ልክ ልጅ ወልደሃል አግብተሃል እንደሚሉት ሰው ፈገግ ብሎ ሞተ እጁ ደሞ ጣት ወደ ላይ ሆነ ሞተ ማለት ነው كأنه رأى الجنة بعينه ورأى الحور العين بعينه بأشهد أن لا إله إلا الله عند وطأنا فقق بلو عند موته راساتشو وتدروتشو يهن نقر ريبور تدرقو جزيرة الرياض يمبالو جزيرة يعني عند قازيت آنة رياض يمبالو إذا عند إثيوبياوي بزي عينت يموته በጣም ያስደንቅ አማማት የሞተ ብሎ በጋዜጣ ወጥቶት ማለት ነው ይህ ሰውየው ምን አደረገ ያደረገው አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው ላኪን ካን እንዱ ሰላመተ ሰድር የልብ ንጽህና የአላህን መንገድ ይዞ የሚሄደው ሰው ቢያሳንሰው ሰው ቢያሸፍበት መንገዱን ይዞ የሚሄድ ድሃ ሀብታም ያልሆነ በአንድ ስዊሚንግ ፑል ተቀጥሮ የሚሰራ በጣም ትንሽ ወንድማችን በዚህ አይነት ሙተዋል ሲሉኝ ሱብሃንአላህ አልኩት ያ اخي እኛ ዒልምን ሰጣለን ዑምራ እናረጋለን ብለን ራሳችን የምናጋን ነው በምን ደሙ እንሞታና ቀም والله والله ثم والله እጃችን ጣታችን ወደ ሰማይ አርግን ነው የምንመተው ወይስ የጠወለግንና ፊታችን በጣም የኮሰት ኮስተር ብሎ በቁጣ ነው የምንመተው ፈገግ ብለን ነቢያችን እንዳሉት ነቢያችን ምን አሉት አንዱ መጥቶ ጠየቃቸውና መታ አخر አህድ ابن آدم ብሎ ጠየቀው በዚህ ከዚህ አዱንያ መጨረሻ የስንብት ደቂቃ መቼ ነው ብሎ ሲጠይቋቸው ነቢያችን ምን አሉ اذا عين يعني ايش اذا عين روحه ستوطأ መላእካ ያል ቀጥታ መላእካ ፊት ይመጣና እዛ ጊዜ ነው ቂያማ ቆሞ የወደፊቱ የሚሊዮን የትሪሊዮን አመት ድርሻህና ማነት የምታውቀው በዛ ሰከንድ ነው መላእከት الجነህ ከመጡ ፈገግ ብለህ ትቀበላቸዋለህ በዛ ከሞትክ ዑለማዎቹ ደግሞ ፈገግ ብሎ የሞተ የሁስነ الخاتማ ትልቅ ሳይን ነው አሉ ትልቅ ምልክት ነው አሉ። ያን ስታይ ፈገግትልና ሰላሙን አለይኩም ኢሉሃል ነዙ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ملائكة شوردو عند زي آيات بسرات ست أجوال يهلج عندو كنسو عندو مهونون حزب مسكرة وتدرجهم مسكروا مارثنو من سرة الله بيشانو مياكو جن بعين يوم التاية ونقر بزون نقر يلوم وست مستيرو جن الله سلم مياكو بزي آيات موتة وندماتشن بزي آيات موتتش إهتاتشن ما ننتوى يمايك أفي بزال كم ياوقات من ما تتاوكم لجتوى لكن سوانا الله نمياكو انتنو مسجد كتش أدرقتنا الله راسو دمو ولتن يا مسجد دمو كتش أدرقلات النزي هلت سنقرون والله راسين استحقرت نفسي راسين أسان نسكت أنت إبراهيم والله انديت لو متمتم أتاكم لا إله إلا الله سلزي النزي أنت الله دبك أتشو يا الله ولي وجه مبارو النزي ناتشو تمتام يا انت تلك تمتام براسو يتمتام قفت أنا درقة تيمو عندو كيلومتر يا رزمو ويم دمو تلك مصفحة حزو يزون دزي دبية متا ويم دمو إنيين منامن يالو أدلم النزي سواش ما النفس وين ماك أتشو قن الله ماك أتشو كزي عالم بموت ليتوال لأنه فلكتنا ونتنا قنيتاتشن كالله النات أنكر بما أني يوم نقر عندي دابو ستهم أستكاكل علمي لسو إيستهم قنيتها أستكاكل يفلقوا النقر مرت أنا لانتين يبجوا نقر مرته استي إيهيش النقر بديناتش من الواتال تاكالج الخبيئة عندك أن جداهي جي الخبيئة بميلو انتنو أرئست لو لت ساعات محاضرة سادرق سنت سنو يا لك أسزا الخبيئة تقال لك خبيئة أنتنا يانت إله بكم يا قسرة مالتنو أنتنا أنت إله أباتهم الناتهم مستهم لجوتهم ودنيوتهم قربتهم يماك أو دبك عليه عندي تنشت بتوانم ياتشن دبك أهات ست موت بيفا وطا امت مسكر له دبك يهون سرا مسراتو يمي لارئس لهولت ساعت نو عند ساعت كاربا دقيقة محاضرة سادرق اني راسيم الچالكم بمبا سوچم بتقام بزونا يلقصو عندهم عند كينياوي نبر يا كينيا تولاجنو قلنا دي سابا يدقسو نبر متو لمنن بكا محاضرة عند ستن يالكم مين يارق اللهال محاضره بچنقلات انا يالو انجي بصوف يلم اني بچ اني صوفا ليزم بيزن تنش ورقه تيزنا هيد هيد يهونو نغر روس اقلام نو ميزو لمثال عند سطر عند لاين يزنا كذا لاينو ايوالهو كچنقلات انا كاموراي نو مناغرو يحلو ساعتات اندغنا كذا تناغرو من دم مناغر لماوق دمو ولتنيا لاين يزنا لاين يز بقى انا يحلو تمرت بچنقلات انا يالو انجي يتصافا نغر ادلم اركوت سو يالقس والله ايچن نغر بكينيا قنقو ارغي بيي اغرو يهدكو يعني لسرچو فلقالو والي انغدي والله كيت لامطال صوف يلنيم كن امره انتن لسته كفلكو انغدي اندزي هركوتنا حقيقه كالله جا خبيئه يمتبارو نغر دبق يهونهچو نغر منن سو يمايات نغر كالله جا متستارق النغر اندي نور يسفلقال سلازي وندموش ناهوتوش سكزي كتناغر كوي بك أنيال مسلين أنا عند سوس ساعات روبو داينو يتناغر كوت كزي بلا انجدي والله من اللي تأمر انجدي